اللي اخترتك من هالدنيا كلها انت وقبلت كرمالك وحدك اسود كل الدنيا قبلت وعشقت لانك انت فيها بمرة وحلوة عشقت عشقت كرمالك انت في دمعة مزروعة في ضحكي وممنوع علي في حبك عم يوعى في صرخة موجوعة صرخت وسميت صرخة موجوعة صرخت وسميت وبتبقى نقطة ضعفي انت وحلمت احلامي الجاي كلها انت فيها حلمت وانطرت بعتمات الليل وناطر طلت صبح انطرت انطرت تشوفك انت في دمعة مزروعة في ضحكي وممنوع علي في حبك عم يوعى في صرخة موجوعة صرخت وسميت صرخة موجوعة صرخت وسميتك.